ولا خير في وجه اذا قل ماؤه. كان ابي صاحب بقالة كما يسمونها الان، دكان فيه من كل حاجات البيوت اليومية، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، رخيصها وغاليها، وحتى النادر منها. واذا طلب احد الزبائن حاجة ليست عنده اشتراها من احد زملائه اصحاب البقالات، ثم ارسلها مع احد صبياته الثلاثة الى طالبها. ويقولون في المثل اعدم المرء من يعمل عمله، لكن ابي لم يعاده احد من اصحاب البقالات، لانه كان يعينهم ويجاملهم، وكان الزبائن يحبونه جميعا، لانهم لم يسمعوا منه كلمة ما عندي، انهم اعتادوا ان يسمعوا منه يسهل الله. وكان لسانه رطبا من ذكر الله كما يقال، فاذا مد يده لحاجة او اخذ او اعطى قال بسم الله، واذا طلبت منه حاجة كانت عنده قال ان شاء الله، وان لم تكن عنده قال يسهل الله. واذا ارسل احد الصبية قال له على بركة الله او في امان الله. وقد تحتاج صاحبة البيت فتطلب حاجتها تلفونيا، فلا تلبث قليلا حتى تصل الحاجة اليها، او انها تبعث من يطلبها فيرسلها معه. وكان يقدم قوائمه للعملاء في رأس كل شهر تسهيلا لعملائه من الموظفين العمال الذين يسهل عليهم الوفاء في مثل هذا الوقت. كان سعيدا بعمله، وكان عملاؤه وزبائنه مسرورين بمعاملته، وقالوا عنه سهل اذا باع، سهل اذا اشترى، سهل اذا قضى، سهل اذا اقتضى، وصح ما قالوه عنه. ولا ادري كم عاش ابي في عمله هذا، لكني ولدت لاب بقال، واذكر وانا صبي خلاف ابي مع امي بسبب دراهم قليلة غلطت فيها احدى الزبونات، وعندما علم بالمغالطة امرها برد الزائد للزبونة والاعتذار عما فعلت، فقال اما الحرام او الممات، لا تفعلي الا ما امرك به، وان لم تفعلي فانت طالق. وتركت الوالدة بيت الزوجية، وعشنا انا واختي في بيت ابينا سعداء برعاية عمتنا، منعمين بحنان ابينا المحترم عند جميع اقاربه واصدقائه. وكبرنا وتزوجت الاخت الوحيدة، وماتت العمة، ثم كانت النكسة، وهجرنا الى بلد عربي لنعيش فيه لاجئين، لكن لم نذل، فقد كان ابي متدينا وقائما باركان دينه، له صحيفة بيضاء عند من عرفه، عزيزا مكرما بين الجميع، وقورا في عين من يراه. وكانت العائلة انا وهو فقط، وسكننا في ذلك البلد العربي في ملحق لبناية قريبة من مسجد المنطقة، وكان ابي يؤدي صلواته فيه مع الجماعة، وكنت لا افارقه في خروجه ودخوله وفي غدوه ومنساه. وفي يوم يا ليت الشمس لم تشرق يومها، انكرت جلوس ابي في مقهى مع شباب سيماهم في وجوههم من اثر الشر يتحدثون همسا، فما ان رأوني حتى سكتوا، فارسلني ابي الى البيت لاحضار حاجة قال انه نسيها ولم تكن تلك الحاجة ضرورية، فعلمت انه يريد ابعادي. ثم حضر الوالد ولم يسألني عما ارسلني من اجله، فخشيت شرا، لكن يقيني بايمان ابي ابعد خشيتي. وترك جماعته الطيبين الذين كان يجالسهم على محبة الله ومحبة رسوله، ويحدثهم بما قال الله وقال رسوله، ويرافقهم في ذهابهم وإيابهم إلى المسجد ومنه. نعم، تركهم إلى أولئك الشباب، شباب المقهى الأشرار. وبعد أيام يسافر الوالد وحده. إلى أين؟ قال إلى مكان قريب وسأحضر بعد يومين. وحضر بعد يومين ومعه حقيبة سوداء صغيرة، دخل بها غرفته وأخذها. ومنذ ذلك اليوم وأبي يغلق بابه دوني، يقفل غرفته بقفل يحتفظ بمفتاحه الجديد معه لأنه غير قفل الباب. وتغيرت أخلاق أبي وترك صلاة الجماعة في المسجد، لكني لا أدري هل ترك الصلاة، فإني لم أره يصلي ولم يعد يسألني عن صلاتي، وترك الأحاديث الحلوة التي كان يحدثني بها عن القناعة ويقول الغنى غنى النفس لا كثرة المال، ويحدثني عن الذكر الحسن ويقول السمعة الطيبة هي رأس المال للحي والحياة للميت، ويقول خير ما يملكه الإنسان ذكر حسن، فإن عاش فهو فخر له وإن مات فهو ذكر له. فقدت هذه الأحاديث وأمثالها، والحقيقة أني فقدت أبي كله، وأصبحت خادما أهيئ طعام الغداء والعشاء. ومرت سنة أو تزيد وهو على حالته الجديدة مع رفاقه الجدد، يسافر كل أسبوعين أو ثلاثة مرة سفرة لا تتجاوز اليومين، ثم يعود بتلك الحقيبة السوداء في يده ولا أعرف ما بداخلها. وذات يوم وفي ساعة منه قبيل الظهر وأنا في المطبخ أعد طعام الغداء، فتح الباب. لم يحن وقت حضور أبي بعد، ولكن يا لهول ما أرى، إنه أبي وفي يده القيد يمشي بين رجلين من رجال الأمن وخلفهم محقق بين شرطيين. ماذا جرى؟ وتفتح غرفة أبي وتفتح الحقيبة السوداء، حقيبة السر، إنها ملأى بالمخدرات الحشيش والأفيون. الآن انكشف السر، الآن عرفت كل شيء. ونظرت إلى وجه أبي الواعظ الناصح أقول له ماذا حل بك يا أبي؟ أين ذكرك الحسن وسمعتك الطيبة؟ أين نصيحتك لي حين تقول السمعة الطيبة هي الوسام للحي والحياة للميت؟ إن أبي تغير خلقه، وكان جوابه غير ما اعتدت سماعه منه، أريد مالا، أريد الغنى. فقلت له إنك علمتني أن الغنى غنى النفس، لكنه أعرض عني ولم يرد علي. لقد وجد رجال المباحث الحشيش في جيبه في المقهى وضيقوا عليه، فأتوا به إلى المسكن ليجدوا الباقي. وثيق إلى المحاكمة وأخبر عن أصحابه الذين لم يعثر على شيء عندهم، وحكم عليه بالسجن 7 سنين. 7 سنين عاش أيامها ولياليها مع المجرمين، وكنت أزوره خلالها فأجده أسوأ خلقا. وخرج أبي من السجن محكوما عليه بالإبعاد وأبعد عن البلاد. إن أبي مسخ من إنسان. سؤالي، هل كان أبي مسلما حقا ثم جرت بصحبة السوء إلى الشر، أم كان منافقا في تدينه ثم ظهر على حقيقته؟ هل المسخ الذي ذكر في القرآن معناه مسخ الصورة أو مسخ الصفات البشرية في الإنسان؟ الجواب، أولا كان أبوك مسلما ولم يكن منافقا، ولكنه كان ضعيف الإرادة وكان طماعا، فاستغل الأشرار طمعه لمنافعهم، واستغلوا ضعف إرادته لطمعهم حتى أوقعوا. ولا تنسى الحديث الشريف الذي معناه أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وانظر أيضا من الأدعية الشريفة الذي كان يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نسأل الله حسن الخاتمة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يكفينا سوء العاقبة، وأن يحمينا من سوء المنقلب. وأبوك لم ينتهي بعد، فلا تيأس منه، فلعل محسنا من أصدقائه القدامى يحسن بمقابلته ويذكره بماضيه وصلاحه، ويذكر له بعض أحاديثه ونصائحه، وأرجو أن يكون في هذا اللقاء خيرا. ثانيا، أما سؤالك عن المسخ، فإني ممن يقول بأن المسخ ليس مسخ صورة، وإنما هو مسخ أخلاق وتشويه إنسانية وتبديل محاسن بمساوئ وصفات كريمة بصفات